يلي ممكن ما حدش بيحب انك انت تخبط على بابه، يلي ممكن لما بتتصل بحد بيخافوا لما يسمعوا صوتك. يا مسكين، يا كل يتيم، يا كل واحد عنده مشكلة. ممكن يكون المجتمع ما بيحبش اللي عنده مشكلة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ارحم الناس بيك واقرب الناس اليك عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام كل واحد من صحابته بيظن انه اقرب واحد ليه، اقرب واحد ليه، لما خرج مع 30,000 واحد في تبوك يا جماعة، 30,000 واحد، يقول كن ابا خيثمة ويسأل عن كعب بن مالك، ويقول كن ابا ذر لما يشوف واحد جاي من بعيد. ايه يا رسول الله، انت فاكر واحد من وسط 30,000 واحد ازاي؟ يا جماعة الاب لو عنده 100 ولد ما بينساش واحد عن واحد، ده اب يا جماعة. مش نفسك يوم القيامة يناديك باسمك على الحب؟ مش نفسك في الجنة بإذن الله يبعث لك باسمك ويقول لك وحشتني تعالى زرني عليه الصلاة والسلام؟ لما وسط الجيش مات ذو البجدين، الغلام الفقير اللي ما فيش هدوم تستر جسمه كله، الغلام الغلبان، الرسول عليه السلام يشيله ويبكي وهم بيحفروا القبر بتاعه. يعني لواء ماسك كتيبة 30,000 جندي يشيل عسكري لما يموت ويقعد يبكي ويدفنه ويدفنه بإذن النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، شايله والقبر بيتحفر. تخيلوا يا جماعة ايه الحنان ده، ايه طاقة الحب الرهيبة دي، حنان الرسول عليه الصلاة والسلام، حنانه بالنساء. لما كان بيقول رفقا بالقوارير، شوفي كان حاسس بضعفك ازاي، كان حاسس انك ضعيفة زي القارورة الازازة الرؤيئة، كان حاسس برقة مشاعر المرأة ازاي. شوفوا السيدة خديجة بعد 13 سنة من موتها، مين يفتكر حد بعد 13 سنة من موته يا جماعة، واحدة ولا واحد ولا بعد 13 سنة السيدة خديجة يسمع صوت اختها هالة بعد سنين من موتها، يرتاع الرسول يرتجي في النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة عائشة تغير لان كان صوتها زي صوت خديجة، السيدة عائشة تغير تقول له اما خلق الله امرأة على وجه الارض غير خديجة؟ ايه يا رسول الله، هو ما فيش غير خديجة. ياه مش هقول لكم الوقت رضي النبي، مش هقول لكم النبي عمل ايه، لان الموقف اللي النبي عمله عليه الصلاة والسلام كل ما الواحد يبص له كده تحس ان دموعك بتنهمر لما تشوف النبي قال لها ايه ورد على غيرة السيدة عائشة ازاي. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على قبر امه بعد سنين من موتها، واقف يستني يستأذن ربنا انه يستغفر لها لغاية ما الشمس تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبكي النبي ويبكي كل اللي حواليه ولا يؤذن له ولا يؤذن له. لما ماتت امه وهو عنده 6 سنين قدام عينيه ودفنها وما كانش معاه غير الخادمة بتاعتها عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين، حنانه باللي ماتوا وحنانه باللي لسه هيجوا، حنانه باصحابه يا جماعة. لما جه جعفر من هجرة الحبشة قال لا ندري بأيهما نفرح، بقدوم جعفر ام بفتح خيبر. شوفوا فرحه كأن فتح اتفتح لما جه جعفر، ولما يبعث جعفر مؤتة ويتقتل جعفر، كل الستات مستنيين جوازهم لما راجعين من مؤتة، مرات جعفر قاعدة مستنية جوزها. جعفر يا جماعة، جعفر مش فلان وفلان، قاعدة لابسة أحسن لبس بيحبه، طبخة أحسن طبيخ بيحبه، ملبسة أولادهم ومحمياهم وملبساهم أحسن لبس، منظفة البيت وقاعدة تستنى جوزها اللي وحشها، وقاعدة تسمع أصوات المجاهدين جايين وأفراح أمهاتهم وأهاليهم وزوجاتهم وبناتهم وإخواتهم بيهم، والباب بتاعها مخبطش. هو جعفر تأخر ليه؟ يكون في الجرح ولا حاجة والباب يخبط، تجري أسماء بنت عميس ويجري ولادها كلهم فرحانين هيشوف أبوهم، تفتح أسماء الباب عشان تشوف جعفر، تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبص للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله يعني أين جعفر يا رسول الله، جعفر راح فين؟ يقول لها قتل جعفر، قتل جعفر. ياها التضحية اللي دفعوها زوجة الصحابة والصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلهم. طب النبي راح لها بنفسه ليه؟ لانه عارف ان مصابها بجعفر مش هي مفيش غير قلب النبي الحنون هو اللي ممكن يخفف عليهم المصاب ده، ياخد اولاد جعفر يحضنهم ويضمهم ويشمهم عليه الصلاة والسلام. حنان النبي اللي لما كان بيسمع طفل بيبكي في الصلاة كان يخفف الصلاة كأن الطفل ده ابنه مش ابن امه اللي قاعدة بتصلي جنبه. حنان النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما شاف طفل كان معه عصفور والعصفور مات يوقف الطفل ويقعد يلحكه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، يقعد يضحك مع ابوه ما عملش معاه كده لغاية ما الولد يضحك، لغاية ما الصحابي الصغنن يضحك من مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام. حنان يا جماعة، حنان النبي عليه الصلاة والسلام. شوف قد ايه رحمته بيك لما يقول لك ابنه، شوف قد ايه خوفه عليك عليه الصلاة والسلام لما يبكي من خوفه عليك، شوف قد ايه شوقه ليك لما يتمنى ان يشوفك قبل ما يموت، شوف قد ايه امله فيك لما ملك الجبال يقول له اطبق عليهم الاخشبين يقول له لعل الله يخرج من اصلابه،